السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تفرد وحده بالدوام والبقاء، وكتب على كل شيء خلقه العدم والفناء. سبحانه كان قبل كل شيء وباق بعد كل شيء، ولا يخفى عليه أي شيء. فيا الله، نسألك أن تغفر لنا كل شيء، حتى إذا كنا بين يديك فلا تسألنا عن أي شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسأله لي ولكم كما وفقنا للنطق بهذه الكلمة في الحياة، أن يوفقنا للنطق بها عند الممات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير صلى الله عليه وسلم بين اللقاء والبقاء، فاختار لقاء ربه، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه الذين كانوا إذا مات عندهم ميت وأرادوا أن يقدموا لأهله العزاء يقولون لهم: اذكروا ما أصابكم بجوار ما أصاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي والذي عنوناه بعنوان مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم مع حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى، وهو يعلمنا ويحبنا ويرشدنا ويحثنا على أننا نحرص على أن الله تبارك وتعالى، ونلح على الله أن يحسن خاتمتنا. ولذلك جعلت عنوان هذه الحلقة هو حسن الخاتمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتمها، وأسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم توفنا في طاعة، وحبب إلى قلوبنا صلاة الجماعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، وذكرنا بالموت كل ساعة، وارزقنا القناعة، إنك على ذلك قدير. إخوة الكرام، وسبب هذه الحلقة أنه كما لا يخفى المسلمون جميعا في أنحاء الدنيا كلها، أنه ما من تجمع في أي مكان، في البيت، في وسائل المواصلات، في المسجد، في محل العمل، إلا وأن الحديث الآن يدور عن رغيف الخبز، وعن الأرز، وعن غلاء الأسعار، وعن ارتفاع الأسعار، وعن المشاكل، إلى آخر هذه الأمور. وهذا واقع لا نستطيع أن نهرب منه، وحله كما قلنا مرات وكرات هو في الاصطلاح على رب البريات، الذي قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، واصلحنا عليك يا رب العالمين. لكن أريد مع هذه المشاكل أيضا أن تكون هناك مشكلة تشغل عقولنا جميعا، ألا وهي: يا ترى على أي حال سأموت؟ هذا السؤال وجهه لنفسك. الكل يعلم أنه سيموت، هذا أمر منتهي، لأن الله حكم، ولا رد لحكمه، ولا استئناف، ولا نقض، ولا إشكال، ولا تعليق، ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذه قضايا منتهية، فالكل يعلم أنه سيموت، لكن متى سيموت؟ هذه أخفاها الله عن خلقه، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنا متى سأموت؟ الله أعلم. الأهم من ذلك: على أي حال سأموت؟ هل يا ترى سأموت وأنا ساجد لله، أم سأموت وفي يدي سجارة أشعلها؟ هل يا ترى سأموت وفي يدي المصحف أتلو آيات الله عز وجل، أم أنني سأموت وفي يدي الهاتف أعشق امرأة في الحرام، هل يا ترى سأموت في طاعة أم سأموت في معصية؟ هذا سؤال مهم يجب أن يشغل عقولنا جميعا، على أي حال سأموت؟ ويكون شغل الشاغل أن الله تبارك وتعالى يرزقني حسن الخاتمة. هذا مهم جدا للغاية. لماذا مهم للغاية؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من مات على شيء بعث عليه. اسمع لهذه الجملة مرة أخرى، قضى الله جل وعلا أن من مات على شيء بعث عليه، يعني واحد مات وفي يده سجارة يبعث يوم القيامة وفي يده السجارة، واحد مات وهو يزني يبعث يوم القيامة وهو يزني، واحد مات وهو ساجد لله يبعث يوم القيامة وهو ساجد لله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك أنكم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج في حياته إلا حجة واحدة تعرف عند الناس بحجة الوداع، لما حجها عليه الصلاة والسلام وكان يوم عرفة وهو يخطب في المسلمين، سقط صحابي جليل من على دبته على الأرض، قلب فيه الصحابة وجدوه مات. الصحابي مات في أرض عرفات وهو يسمع إلى خطبة سيد البريات وهو يقول لبيك اللهم لبيك، يلبس إحرامه في يوم مبارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل مات، قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام مات الرجل ماذا نفعل فيه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدج وكفنوه في ثوبيه، يعني اجعلوا إحرامه كفنا له، ولا تمسوه طيبة، لا تضعوا عليه طيب، ولا تخمروا له وجهه، لا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إن الرجل مات ويقول لبيك اللهم لبيك، يبعث يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. والعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من تعجل الحياة ولم يرضى بقضاء الله وقدره وانتحر، يعني مات قتل نفسه بنفسه، يبعث يوم القيامة وهو يعذب نفسه بالآلة التي قتل نفسه بها. لنفرض أنه قتل نفسه بالسم، يبعث يوم القيامة وهو يعذب نفسه كذلك بهذا السم. لنفرض أنه قتل نفسه بسكين، يبعث يوم القيامة وفي يده السكين. لنفرض أنه انتحر ألقى بنفسه من بلكونة من بيت مرتفع عالي، يبعث يوم القيامة وهو على تلك الحالة. مسألة كيف سأموت وعلى أي حال سأموت، هل في طاعة أم في معصية، هذا أمر يجب أن يشغل العامة والخاصة، يشغل الشيخ والداعية والفلاح والمهندس والأستاذ والمثقف والمتعلم، يشغل كل مسلم ومسلمة، على أي حال سأموت، هل في طاعة أم في معصية. وليعلم الجميع أنني الحالة التي سأموت عليها هي نفس الحالة التي سأبعث عليها يوم القيامة، يوم الحسرة والندام. أيها الأحبة، أظنني بأنني تشوقت أنا وأنتم إلى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة بإذن الله عز وجل، وكذلك ما هي العلامات التي تبين لي أن أبي الله أحسن خاتمته، أو أمي الله أحسن خاتمتها، أو فلان الذي مات ورأيته الله سبحانه وتعالى أحسن خاتمته. ما هي الأسباب حتى أتعلمها وأعمل بها لأصل إلى هذا الهدف وهو حسن الخاتمة؟ اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. الحقيقة قبل أن أكلمكم عن مسألة أسباب حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة، فإنني في حاجة أيضا أن أشوق نفسي وإياكم إلى بعض النماذج التي من الله عز وجل عليها بحسن الخاتمة. الحقيقة ان الكشف كبير وان القائمة طويلة والاسماء كثيرة ممن انعم الله عليهم بنعمة حسن الخاتمة، لكنني ساكتفي بذكر بعض النماذج. وابدأ اول ما ابدأ برجل كلنا نحبه، انه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. سيدنا عمر بن عبد العزيز رجل حكم الدنيا 30 شهرا، لا أكثر ولا أقل، 2 و6 أشهر، عدل في الناس وأقام فيهم شرع الله وأقام فيهم حكم الله. كيف مات عمر بن عبد العزيز؟ كيف مات؟ وما هي الكلمة الأخيرة التي خرجت من فم عمر بن عبد العزيز؟ أتدون أي كلمة؟ ظل يذكر الله عز وجل حتى قرأ قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ثم سكت، قلبوا فيه فوجدوه مات. فكان آخر كلامه في الدنيا كلام الله عز وجل، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلى ولدي ولديكم. ما هي آخر كلمة نطق بها شيخ الإسلام وهو في سجن القلعة مسجون؟ آخر كلمة أنه وهو في سجنه ختم القرآن 80 مرة، وفي المرة 81 ظل يقرأ من البقرة حتى وصل إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، ثم سكت. قلبوا فيه فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الرحمن. فكان آخر كلمة في حياته: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن. شيخ كل الناس تحبه وهو الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، شيخ الخطباء، شيخ خطباء الدنيا كلها. هذا الرجل المجاهد في سبيل الله عز وجل بالكلمة والعمل، الذي ظل يدعو الله تبارك وتعالى حتى آخر لحظة في حياته. كيف مات والكل يعلم؟ مات يوم الجمعة، وما أدراكم يوم الجمعة. مات مختسلا، مات متوضئا، والأعجب من ذلك أنه مات ساجدا لله عز وجل. الرجل اغتسل في بيته وتوضأ، وقبل أن يخرج إلى المسجد ليصلي الجمعة صلى ركعتين سنة الوضوء، بينما هو ساجد أطال في سجوده. أهله استطاعوا لأنه تأخر في السجود، اقتربوا منه: يا شيخ الجمعة على وشك. فاللي اقترب منه ابنه اقترب منه فوجد أن أباه قد مات بإذن الله عز وجل. مات في يوم الجمعة، مات متوضئا مختسلا، والأعظم من ذلك كله أنه مات ساجد لله تبارك وتعالى. الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمة الله عليه وعلى ولدي وعلديكم، كيف مات وأين مات؟ مات يوم الجمعة في مكة المكرمة مختسلا متوضئا، بعد أن أدى عمرة. ذهب الرجل إلى مكة، أدى العمرة، وفي يوم الجمعة نزل إلى البيت الحرام مختسلا متوضئا يلبس ثيابه الأبيض، وبعد أن انتهى من صلاة الجمعة عاد إلى الفندق، والفندق الذي مات فيه أيضا اسمه فندق التوحيد. إذا مات في أرض التوحيد وفي فندق التوحيد يوم الجمعة مختسلا متوضئا بعد أن أدى عمره. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه، وهذا رجل ممن دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وجاهد في الله حق جهاده، كيف مات الرجل؟ مات في 10 الأواخر من رمضان وهو متجه إلى بيت الله الحرام ليؤدي عمرة. مات في المركب، ثم بعد ذلك غسل وكفن وصلى عليه الألاف المؤلفة في بيت الله الحرام، ودفن في مكة زادها الله تشريفا وتعظيما. الشيخ علي أبو زيد رحمة الله عليه، حضرته واحتضر، ما هي آخر كلمة خرجت من فمه؟ كان يقول: لا إله إلا الله الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. والله لقد كررها 5 مرات ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل. الحاج محمود الجماعي، الحاج محمد الأزهري، الحاج محمد أبو النجا، وغيرهم وغيرهم من هؤلاء الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بحسن الخاتمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أرأيتم يا عباد الله، هذا تكون آخر كلمة في حياته تلك الدار الآخرة، هذا يموت ساجدا، هذا آخر كلمة في حياته إن المتقين في جنات ونهر، هذا آخر حاله أنه يموت في مكة بعد أن أدى عمرة وهو مغتسل ومتوضأ في يوم الجمعة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله الله في أعمارنا، الله الله في أوقاتنا، الله الله في أنفسنا، حيا نهيج أشواقنا نحو هذا الهدف وهو أن الله الخاتمة. حتى تتضح الصورة يا إخواني ويكون هناك عدل في الكلام، كما أن الله عز وجل أحسن خاتمة أناس كذلك أساء خاتمة أناس. فكم من إنسان أساء الله خاتمة، وأنا أقول لك بعض النماذج حتى تفرق بين الصالح والطالح وبين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الصواب والخطأ، فتتمنى لنفسك أن يكون خاتمتك خاتمة خير. ممن أساء الله خاتمتهم هذا الشاب الذي كان على موعد بساقطة من الساقطات، دعاها إلى شقته ليمارس معها ما يمارسه الزوج مع زوجته. أتته ولبست وتهيأت وأعدت نفسها والتقت به الفرش والتقى بها بالفعل، وبينما هو يمارس هذه الرذيلة تجمد وتوقف فجأة، قلبت فيه الفتاة فوجدته قد مات. كيف مات الشاب؟ مات وهو فوق امرأة يزني بها في الحرام، بئس الميتة، بئس الموتة، بئس الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا آخر كان على موعد بفتاة أن يلتقيان في فندق كذا، فهو سبقها وهي تأخرت عن الموعد، فظل يمشي في الريسبشن الفندق ذهابا وإيابا وينظر في الساعة ويتأخر الموعد، وأخيرا دخلت، فمن شدة فرحته أراد أن يعبر لها عن فرحته، فماذا صنع؟ سجد لها عند قدميها، والسجود لا يكون إلا لله عز وجل وحده، سجد لها عند قدميها، فقالت له قم قم ها أنا قد جئت، قم قم ها أنا قد جئت، لكنه لم يقم، قلبت فيه فوجدته قد مات. الأول يموت من فوق امرأة في الزنا، والثاني يموت وهو عياذا بالله يسجد لامرأة في الحرام. وأما الثالث فقد ارتبن السيارة بسيارة أخرى فأصيب في حادث. ماذا رأى الناس؟ رأوه وقد مات، والمسجل للسيارة يغني، مات وهو يسمع إلى الغناء، بئس الخاتمة، مات وهو يركب سيارته المسرعة المنطلقة كالرصاص وهو يسمع إلى الأغاني، بئس الخاتمة عباد الله. وآخر لما حضرته الوفاة بعض الناس رأوه في حادث فقالوا ننقله الشهادة، فذهبوا إليه، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال لا لا لا، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال لا لا لا، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال لا لا لا، وظل يقول لهم لا لا حتى فارق الحياة. هذا يموت ويزني، وهذا يموت ويسجد عند قدم امرأة، وهذا ينكر الشهادة، وهذا يموت وهو يغني. وخامس يا إخواني مات وهو يحمل السلاح وفي نية أن يقتل أخاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فقال رسول الله هذا هو القاتل يستحق النار، لكن ما ذنب المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه، في نيته أيضا أن يقتله، مات وهو يحمل السلاح في نيته أن يقتل أخوه لكن أخوه سبقه، في نيته أن يقتل أخاه ولكن أخاه سبقه فقتله. وغير ذلك أيضا ممن مات في أرض المعصية عياذا بالله. فهؤلاء أساء الله خاتمتهم. فيا عبد الله يا أمة الله، أي موتة نريدها لأنفسنا؟ هل نريد أن نموت ونحن ساجدون لله، أن نموت ونحن ساجدين لامرأة؟ أي موتة نريدها لأنفسنا؟ اشغل عقلك بالمسألة. ويا إخواني لا مجاملة ولا محاباة عند الله عز وجل. هذه بعض النماذج لمن أحسن الله خاتمتهم، وتلك بعض النماذج لمن أساء الله خاتمتهم. وأعود إلى السؤال، ما هي الأسباب التي تعيننا على حسن الخاتمة؟ اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. الحقيقة أن أول هذه الأسباب هي الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، هي الاستقامة. هذه من عندي؟ لا، من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأحلى الكلام كلام الله عز وجل، يقول ربنا جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله وحدوه ولم يشركوا به شيئا، حققوا التوحيد ثم استقاموا على هذا التوحيد، لم يعرفوا الإعوجاج. ما حقهم على الله عز وجل؟ أن يرسل لهم الملائكة عند الاحتضار كما قال أهل التفسير، تنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار تقول لهم ثلاث كلمات: لا تخافوا، لا تحزنوا، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافوا، لا تخافوا ممن أنتم قادمون عليه الآن أبدا، أنتم ذاهبون إلى رب رحيم غفور كريم، وحدتموه واستقمتم على أوامره وأوامر نبيه، فحقكم عليه ألا تخافوا في قبوركم ولا يفزعكم يوم القيامة، ولا تحزنوا على أي شيء تركتموه من الدنيا، لا منصب ولا جاه ولا أموال ولا أولاد أبدا، دعوا كل هذا، لا تحزنوا عليه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأهم من ذلك أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فإن الله وعد من وحده واستقام على أمره بأنه أعد له جنة عرضها السماوات والأرض. فيا من تريد وأنا معك، ويا من تريدي وأنا معك حسن الخاتمة، هيا نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. الاستقامة كلمة جامعة، كلمة مجملة لكل خير. الاستقامة، الاستقامة في البيت، الاستقامة في المدرسة، الاستقامة في العمل، الاستقامة في وسائل المواصلات، الاستقامة في الكلام، الاستقامة في كل شيء. حقق الاستقامة بمعنى الكلمة بعد توحيد الله عز وجل ترزق حسن الخاتمة بموعود رب الأرض والسماء. الأمر الثاني الذي يجعله الله عز وجل سبب لحسن الخاتمة هي التقوى، فاللهم ارزقنا جميعا التقوى. يكفيني أنا أذكر آية واحدة، قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا المخرج ليس في الدنيا فحسب، يعني ليس المخرج احيانا انت تتصور ان مثلا انت عندك خطأ في المرور ولتقواك لله عز وجل الله اخرجك من هذه الضائقة، عندك سوء اقتصاد الله اخرجك من هذا السوء. لا، كلمة يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا في الدنيا، ويجعل له مخرجا عند ممات، ويجعل له مخرجا في قبره، ويجعل له مخرجا يوم القيامة، لأنه حقق التقوى. والتقوى يا إخواني بمنتهى السهولة هي أنك تراقب ربك سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. هذا معنى فلان تقي، يعني ورع، يعني يخاف من الله تبارك وتعالى، يعني بحاسب نفسه هذه الكلمة خطأ ولا صواب، لي ولا علي، هذا التصرف هذا الفعل، فهو يحاسب نفسه، جعل الله عز وجل رقيبا عليه، ألغى المراقبة للكل وجعلها لواحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى، وهي لله تبارك وتعالى. فيا من تريد لنفسك ويا من تريد لنفسك وأنا معكما، يا من نريد جميعا حسن الخاتمة، هيا نحقق التقوى. والتقوى لذيذة وفيها متعة وفيها جمال عندما تجعل الرقابة لله وحده، وأنه يراني وأنه مطلع علي وأنه يسمعني. الأمر الثالث الذي يعيننا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى على حسن الخاتمة إنما هو الصدق مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله، يا رب ارزقني حسن الخاتمة، أنت تطلب هذا الطلب، هل أنت صادق فيه أم أنك تدعو دعاء سمعته فتردده؟ إذا دعوت ربك فقلت له يا رب ارزقني حسن الخاتمة، كن صادق في هذا الدعاء، ودلل وبرهن على كلامك انك صادق في دعائك. سيدنا انس بن مالك لما حكى لنا قصة عمه انس بن النضر، سيدنا النضر لم يحضر مع النبي غزوة بدر وحزن حزنا شديد، لكن توعد وتعهد مع الله عز وجل، وعد الله وتعهد مع الله انه ان ابقاني ربي وكانت هناك غزوة اخرى سيرى الله مني اشياء كثيرة. وفعلا جاء يوم احد وأبلي في الله بلاء عظيما، حتى أنه من كثرة الطعنات والسهام والنبال ضاعت معالمه. قال سيدنا أنس: لم تعرفه إلا عمتي أخته، عرفته ببنانه. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها المسلمون، إن من أسباب حسن الخاتمة أن أصدق مع الله تبارك وتعالى. واعلم يا عبد الله، إن تصدق الله يصدق. إذن قلنا من أسباب حسن الخاتمة: أولا الاستقامة، ثانيا التقوى، ثالثا الصدق مع الله، رابعا التوبة الصادقة. يا من تريد بصدق حسن الخاتمة حقق توبة صادقة مع الله عز وجل. والتوبة الصادقة ليست معناها أن أقول تبت لله، رجعت الله، ندمت على ما فعلت، لا، هذا اسمه ضحك على النفس. التوبة الصادقة معناها أن أترك الذنب وأن أندم على فعله الذي فعلته من قبل، وأن أعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه، وأن أرد الحقوق إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، هنا أكون تائبا. ويا أخواني لما بنتكلم على التوبة، إياكم أن تظنوا أن التوبة للعصاة فحسب، لا، التوبة لأهل الإيمان قبل أهل المعصية. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يسمع لهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من يا رب؟ أهل الإيمان، يشهد الله لهم بالإيمان ويقول لهم توبوا إلى الله. لا، انظر إلى ما هو أعظم، إن النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ويتوب إليه في رواية 70 وفي رواية 100 مرة كل يوم وليلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالتوبة الصادقة، التوبة الصادقة تعطيني حسن خاتمة. نعم بإذن الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن هذا الذي قتل 99 نفس، والحديث كما لا يخفاكم عند البخاري ومسلم، لما ذهب إلى رجل لا علم عنده إنما شيخته الناس وقال له أنا قتلت 99 نفس. قال له لا توبة لك. ماذا فعل؟ أكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم رباني عنده علم فسأله أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك التوبة؟ هل تسمعون يا عبد الله؟ قتل 100 نفس، لا أقول قتل 100 فأر 100 صرصار، قتل 100 نفس، 100 بن آدم، 100 إنسان، هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة. من يحجب عنك التوبة؟ وبالفعل يا إخواني، لكن طلب منه طلب، اترك أرض المعصية واتجه إلى أرض الطاعة. وهو في منتصف الطريق مات، واختلفت الملائكة فيه بين أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة، فأمرهم الله عز وجل أن يقصوا الأرض، وأيهما كانت أكثر، إن كانت أرض المعصية أكثر فهو من أهل النار، وإن كانت أرض الطاعة أكثر فهو من أهل الجنة. لما أرادوا أن يقصوا الأرض أمر الله عز وجل أرض المعصية أن تنقص وأرض الطاعة أن تزيد، فكان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ورزق حسن الخاتمة، ذلك لأنه حقق التوبة الصادقة، ترك الذنب، ندم عليه، عزم على عدم العودة، ترك أرض المعصية، أريد توبة صادقة. فحققوا الاستقامة يا عباد الله، وحققوا التقوى، وحققوا الصدق مع الله عز وجل، وحققوا التوبة الحقيقية، الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الأمر الخامس إذا أردنا حسن الخاتمة فهو أنني أخاف من سوء الخاتمة. يعني ما تضحك عليك نفسك، يعني أحيانا الواحد يقول لا حسن الخاتمة ده إن شاء الله مضمون 100%. من اللي قال لك أنه مضمون 100%؟ من الذي ضحك عليك؟ إن إبليس لم يترك مكانا في الكون إلا وسبح الله فيه وذكر الله فيه وعبد الله فيه، لكن لما اغتر وقال أنا خير منه كانت النتيجة أخرج منها فإنك رجيم. يا عبد الله إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا عبد الله إن سيد الأنبياء والمرسلين كان يدعو ربه فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله أكبر، هذا هو رسول الله يقول له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فمن الذي أدراك؟ لذلك أنا دائما أخاف من سوء الخاتمة. طيب طالما أنا خايف من سوء الخاتمة وأنا بشر معرض للخطأ في أي لحظة من اللحظات، إذا وقعت في معصية ماذا أفعل؟ أجدد التوبة والأوبة والعودة وأستغفر الله وأذهب إلى من أخطأت في حق وأطلب منه السماح والعفو قبل أن أموت حتى لا أموت على معصية. هذا هو المسلم، كل ابن آدم خطأ، أنت معرض للخطأ وأنت تخاف من سوء الخاتمة، وقعت في أي ذنب كان صغيرا كان أو كبير ماذا عليك؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، يلحق بنفسه. وهذه صفات المتقين، صفات المتقين أنه معرض للذنب معرض للخطأ في لحظة من لحظات، بعد ما وقع في الذنب ماذا فعل؟ هل استمر فيه؟ لا، توقف وقال لا استغفر الله ارد الحق الى اصحابه اتوب الله عز وجل. فمن يدري، فالعبرة بالخواتيم. وهذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبرنا ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام كما اخرج الامام الترمذي بسند حسن ان الله اذا اراد بعبده خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. الله أكبر. إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله. الصحابة تعجبوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ييسر له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب حسن الخاتمة الخوف من سوء الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دائما أعيش بين الخوف ورجاء، يا ترى يا ترى يا ترى يا رب أحسن الخاتمة يا رب أحسن الخاتمة. لذلك واحد من السلف إخواني لم يرى في يوم من الأيام يضحك أبدا، وحاولوا كثيرا وسألوه قالوا له فلان البس ما في وجه أخيك المسلم صدقة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بسام المحيا اتبسم ولو مرة. قال كيف أتبسم وأنا لم أعرف حتى الآن نهايتي إلى الجنة أم إلى النار؟ أضحك كيف؟ كيف أضحك وأنا لم أعرف هل يا ترى أنا أروح الجنة ولا أروح النار؟ وظل على هذا الحال حتى مات. فلما مات ودخلوا عليه ليغسلوه فكشفوا عن وجهه فوجدوه يبتسم، لولا أنهم في تأكد من أنه مات لظنوا أنه ما زال على قيد الحياة وأنه يبتسم ابتسامة الأحياء، وكأنه يرسل رسالة للأحياء: الآن حقا لي أن أتبسم لأنني عرفت مصيري الآن إلى الجنة بإذن الله بنص كلام الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قلت من أسباب حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، الاستقامة والتقوى والصدق والتوبة والخوف من سوء الخاتمة. سادسا من أسباب حسن الخاتمة أنني لا أذكر الموت، لا، إنما أكثر من ذكر الموت. والرسول قال ذلك، الرسول لم يقل لنا أذكروا الموت، إنما قال أكثروا من ذكر هازم اللذات، أكثروا من ذكر هازم اللذات. نعم أكثر من كلام في الموت، الموت آت، القبر، الحساب، الصراط، الميزان، العرض على الله، ممكن ونكير، الأسئلة، كل هذه لابد أن تشغل بالي. الكلام في الموت والسماع الحديث عن الموت من أسباب التي تؤدي إلى حسن الخاتمة. ومع ذكرك للموت احضر وصل الموتى، شيع الجنائز، زر المقابر، زر المرضى، فهذه أمور تعينك بفضل الله على حسن الخاتمة. عندما تحضر إنسان وهو يحتضر وينطق بالشهادتين فتتمنى لنفسك ذلك، عندما تحضر إنسان وهو يقولون له ويحتضر قل لا إله إلا الله يقول الستة في سبعة واثنين واربعين، قل لا إله إلا الله يقول البزنس، قل لا إله إلا الله يقول الدولار، قل لا إله إلا الله يقول اليورو ويتكلم في الدنيا، فتقول أعوذ بالله لم يستطع النطق بها. نعم، لأنه لم يعمل لها ولا يعرف عنها شيء، فكيف ينطق بها؟ والله سبحانه وتعالى قضى أن من عاش على شيء مات عليه، بعث عليه يوم القيامة. هو عاش للدول واليورو والدنيا فقط ولم يعرف شيئا عن ربه سبحانه وتعالى، لم يعرف باب المسجد، لم يعرف الزكوات، لم يعرف الصلوات، لم يعرف حقوق الله، لم يعرف حقوق النبي، لم يعرف حقوق المسلمين، لم يعرف شيئا عن هذا البتة. فبناء عليه ماذا تنتظر منه عند الاحتضار إلا أن يقول لك الدول واليورو والدنيا والبزنس والأزنس والسيارة إلى آخر عروض الدنيا. فأنت عندما تحضر من يحتضرون، تحضر احتضارهم، هذا يدفعك إلى عمل الخير الذي يوصلك بفضل الله عز وجل إلى حسن الخاتمة. العلامة الأخيرة أو أقصد السبب الأخير من أسباب حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، أننا نريد أن نحسن الظن بالله عز وجل. مع الاستقامة والتقوى والصدق والخوف من سوء الخاتمة وحضور الاحتضار، كل هذه الأمور، مع ذلك أيضا نريد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يحتضر فسأله كيف تجدك، أخبارك إيه الآن؟ قال يا رسول الله أنا الآن بين أمرين، أخاف ذنوبي وأرجو ربي تبارك وتعالى. أنا أعيش على هذه المسألة الآن، كيف تجدك؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يسأل رجل ويحتضر كيف تجدك، أخبارك إيه الآن؟ قال بصراحة خايف من ذنوبي، أنا عملت كثير، وفي نفس الوقت أطمع في رحمة الله، أرجو رحمة الله. قال له النبي لا يجتمعان، يعني الخوف من الذنوب ورجاء عفو الله ورحمته وحسن الظن فيه، في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل رحمته وأمنه مما يخاف. فهذه أمور تعيننا على حسن الخاتمة، أجملها مرة أخرى: أولها الاستقامة، ثانيها التقوى، ثالثها الصدق، رابعها التوبة الصادقة مع الله عز وجل، خامسها الخوف من سوء الخاتمة، سادسها الإكثار من ذكر الموت وحضور من يحتضرون وحضور التغسيل والتكفين والتشييع وزيارة المقابر، أخيرا حسن الظن بالله. هل يا أخواني في علامات؟ في علامات إذا حدثت أعرف أن هذا أحسن الله خاتمته؟ نعم هناك علامات. أول هذه العلامات، أسأل الله أن يرزقني وإياكم إياها، أن يوفق الإنسان للنطق بالشهادتين عند الموت. يوفق لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أحد المظلومين لما أرادوا أن يشنقوه أتوا إليه بشيخ يلقنه الشهادة، فقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، قال أنا أقول لا إله إلا الله؟ أنا سأشنق الآن من أجل لا إله إلا الله، أنا سأشنق الآن من أجل لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يرزقنا النطق بالشهادة علما. من أول علامات حسن الخاتمة أن يرزق الإنسان كلمة التوحيد عند الموت. وياك أن تظن أنها يعني ذكاء أو فطانة، لا، ما عشت عليه هو الذي سيكون عند مماتك. اللي انت عشت فيه طيلة حياتك هو اللي هيكون عند مماتك. عشت للمال كلامك عند الموت في المال، عشت للآخرة كلامك عند الموت في الآخرة، عشت للقرآن كلامك للقرآن، وهكذا يا عباد الله. فأول علامات حسن الخاتمة هي أن ترزق كلمة التوحيد عند الموت. ثانيا من علامات حسن الخاتمة أن يمن الله تبارك وتعالى عليك برشح الجبين، يعني وأنت تحتضر ينظر الناس إليك فيجدوا أن الجبين يتفصد عرقا، فهذا من علامات حسن الخاتمة. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة اللي رزقنا وإياكم حسن الخاتمة هو أن يموت الإنسان يوم الجمعة أو ليلتها، أن يموت يوم الجمعة أو ليلتها. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الشيخ الألباني قال أنه حسن بمجموع طرقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث أن من رزق الموت يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتم أن يرزقني الله وإياكم موتة في سبيله، يعني وأنت تجاهد في سبيل الله عز وجل. لأنك إن مت في سبيل الله تبارك وتعالى، الله يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله عز وجل قال بأن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا يخفاك بأن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، ينزف دم، اللون لون دم والريح ريح المسك. فمن علامات حسن الخاتمة أن يرزقني الله وإياكم شهادة في سبيله. العلامة الخامسة أن يموت الإنسان في طاعة، يموت هو صائم، يموت ويعتمر، يموت ويصلي، يموت هو في فعل طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الإمام البني رحمة الله عليه أن إسناده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ثم قال ومن صام يوما ابتغاء مرضات الله أو ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فالعبرة بالخواتيم. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان في طاعة. العلامة السادسة من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وخاصة إذا كان عند إنسان ذو سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وحسنه الشيخ الألباني. سيد الشهداء هو سيدنا الحمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه رجل قام إلى سلطان جائر ظالم فأمره ونهاه فلم يعجبه ذلك فقتله، فهذا من حسن الخاتمة. العلامة السابعة وبها أختم وربنا يرزقنا وإياكم إياها، من علامات حسن الخاتمة أن نموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمنية يجب أن يتمناها كل مسلم لنفسه. الله أكبر عندما ترزق موتة في بلد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذه أخواني أسباب حسن الخاتمة: الاستقامة والتقوى والتوبة والصدق مع الله عز وجل، والخوف من سوء الخاتمة، وحضور من يحتضرون وتغسيلهم وتكفينهم وتشيعهم وحسن الظن بالله عز وجل. أما علامات حسن الخاتمة منها هو أن توفق إلى النطق بالشهادتين عند الموت، وكذلك أيضا يمن الله علي وعليك برشح الجبين، وأن تموت في يوم جمعة أو ليلتها، أو تموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تموت وأنت في طاعة، أو تموت وأنت تأمر بالمعروف، أو ترزق شهادة في سبيل الله عز وجل. الكلام طيب وجميل وكيف لا، وهو كلام الله وكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هيا بنا إلى العمل، هيا بنا إلى التطبيق، هيا الاستقامة. اشغل بالك، يا ترى أنا هموت على أي حال، على طاعة ولا معصية؟ يا ترى هموت وأنا ماسك السيجارة؟ أحدهم يا إخواني دخل الكنيسة عزك الله ضغط المية يقضي حاجته، وهو جالس بيقضي حاجته أشعل السيجارة، وبعدين مات، فلما مات مال بجنبه الأيمن فكانت رأسه في المرحاط. بئس الخاتمة، مات في يده السيجارة ورأسه في المرحاط. لماذا؟ لأنه لم يستعد لهذا اللقاء. فهيا نستعد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وكلما سولت لنا أنفسنا أي خطيئة صغيرة أم كبيرة نجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يرزقنا الله جميعا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، وارزقنا توبة صادقة، وارزقنا الاستقامة، وارزقنا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة. اللهم إن قلوبنا غليظة شديدة تلينها، واملأها بالحب والإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين. اللهم يا من رفعت السماء بلا عمد ارفع عن كل مريض مسلم المرض، ويا من بسطت الأرض على ماء جمد ابسط لكل مريض مسلم الشفاء. اللهم عجل لمرضى المسلمين بالشفاء، اللهم خفف آلامهم وأوجاعهم، وأنزل عليهم الصبر والرضا. اللهم أدم علينا جميعا نعمة الصحة، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا في طاعة، اللهم توفنا في طاعة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وارحم والدينا كما ربيانا صغارا، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن المتابعة، ورزقني الله وإياكم العمل بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.